الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من صار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، يقول الله جل وعلا: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة، إن هذا القرآن هدى، آياته هدى، وأحكامه هدى، وأخباره هدى، وقصصه هدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة، فآيات الله جل وعلا كلها هدى، فمن ابتغى الهدى في غير هذا القرآن أضله الله. من ابتغى الهدى ومن ابتغى العزة في غير هذا القرآن أذله الله جل وعلا وأخزاه وأضله، إيه والله، في الدنيا والآخرة، لأن هذا القرآن هو النور المبين، وهو الهدى الذي يهدي به الله تبارك وتعالى عباده إلى الصراط المستقيم، كما قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. هذا هدى، وقال جل وعلا في سورة الجاثية: هذا هدى، أي هذا القرآن هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، لهم عذاب من رجز أليم. فالهدى هدى الله تبارك وتعالى، والهداية أيها الأحباب أمر مطلوب وأمر مأمول، ونحن ندعو الله جل وعلا في يومنا وليلتنا مرات ومرات أن يهدينا صراطه المستقيم، في قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، وهو الإسلام، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هدى ورحمة للمحسنين، هدى ورحمة، فإن هذا القرآن أيها الأحباب لا يهتدي به إلا المسلمون، ولا يهتدي به إلا المحسنون، كما قال جل وعلا في هذه الآيات، في هذين الآيتين اللتين نحن بصدد شرحهما: هدى ورحمة لمن؟ للمحسنين. فإن القرآن لا فإن غير المسلمين لا يهتدون بهذا القرآن، انطبع الله عليهم بالكفر والنفاق والعياذ بالله. بل لقد نادى الله تبارك وتعالى على الناس جميعا فقال: يا أيها الناس، إنه النداء العام، إنه النذير العام لكافة الناس على اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف ألسنتهم وعلى اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف بلدانهم: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، أي لما تجدونه من هذه الأمراض النفسية، من الوساوس والقلق والاضطراب وكل الأمراض النفسية. فالأولى لكم أن لا تذهبوا إلى أطباء النفس، الأولى لكم أن تنكبوا على كتاب الله جل وعلا لتقرأوا آياته ولتتدبروها. قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، هدى ورحمة للمؤمنين، فإن القرآن لا يهتدي به إلا من وقر الإيمان في قلبه. قال الله جل وعلا في آخر سورة براءة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إن القرآن لا يزيد على من طبع الله على قلبه بالنفاق، ولا يزيد على من طبع الله على قلبه بالكفر، إلا رجسا إلى رجسه، وإلا ظلما إلى ظلمه، وإلا غيا إلى غيه، وإلا ضلالا إلى ضلاله، نعوذ بالله من الخذلان. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو الرحمة العظيمة التي رحم الله جل وعلا بها عباده، إذ كانوا في ضلال مبين وكانوا على شفا حفرة من النار، فأنقذهم منها بإنزال هذا القرآن الكريم على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والمحسنون أيها الأحباب، والمحسنون أيها الأحباب هم من توفرت فيهم صفتان أساسيتان، وهما الإحسان في عبادة الله والإحسان في معاملة خلق الله جل وعلا، وأترك الكلام عن الإحسان وعن صفات المحسنين إلى الأسبوع المقبل، إلى الأسبوع بعد المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأسأله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انقلنا جميعا بالقرآن العظيم من البدعة إلى السنة، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا رب العالمين. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وزدنا به من النعم، وادفع عنا به النقم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا دواء، ولأسقامنا شفاء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا حي يا قيوم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وذنب وعمل متقبل مشكور يا عزيز يا غفور، وتجارة لن تبور يا حي يا قيوم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حقا إلا أظهرته وأعليته، ولا باطلا إلا دحرته وأزهقته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، فأعنا على قضائها ويسر. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.